وأما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة كسرة فتكون علامة النصب في جمع مؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة النصب في جمع ذكر السالم في المثنى وفي وأما الياء فتكون علامة النصب في جمع ذكر السالم ما ظنيش كي مرتبها المصنف. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع، في التثنية والجمع. يلا إبراهيم. سارح، وين كنت سارح؟ وأما حد في النوني يلا يا سام. ومليات تكون علامة الخفض في ثلاث نواجع في ال ومليات تكون علامة الخفض ثلاث نواجع في اسم ال الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. يلا. وأما كيف تكون علامة الخفض في الاسم الذي ينصرف؟ في الاسم الذي لا ينصرف. يلا محمد. وللجزم علامة وأما الحذف يكون علامة للجزم التي رفعها نسيت أنت اللي تفوت فيه تنسى فيه ها سموه لك هذه سموه لك مفيش صبر مفيش واحد يقدر يصبر ها يلا يا بنيل يلا يا رست هذا محمد ولا مكي والجواب والجواب والجواب يلا يا طلاش هاي لم ولم لم ولم لم ولم ولم ولم ولم يلا رفيق والجواد وثمانية عشر لم ولم ولم ولم ولم ولم والدعاء ولكن نهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وحيثما وكيفما وإلى مشاري خاص في واحدة نسيتها نسي واحدة ولا لم ولم ولم ولم ولم نهي والدعاء ولكن نهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما يلا يا ملود عاطل نسيت ذا المرة ولا هاي يا ملود المرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة والمفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وخواته وخبره إن وخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. يلا يا ملود. يلا يا محمد. يلا يا صلاح. لا، انت في الفعل. وضرب يلا يا علي. باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل. فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وفصل ما قبل آخره، فإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم زيد ويكرم زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، وما أشبه ذلك. والمضمر يلا يا عيد. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضرب وضربت وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضرب ضربنا. كويس. هيا رجل. 18. ها؟ هيا محمد. باب المبتدا والخبر. ليش خليت راكم عليك؟ اليوم تبغى نزيدوا عليه، واليوم ناخذ مشوار طويل اليوم. ليه انت عارف؟ ها؟ تبع الصيد ولا تبع الصيد الغفل؟ الصيد. باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العالي على المعامل المرضية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، وزيدان قائمان، وزيدون قائمون. والمبتدا قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 نحو قولك: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتما وأنتن وهو وهي وهما وهمهن. نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. المفرد نحو: زيد قائم. وغير مفرد أربعة أشياء: الجار المجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره. تقول: زيد سداري، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جارية ذهبت. يلا يا محمد. باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن عوامل الأصلية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، ونحن قولك: زيد قائم، وزيدان قائمان، وزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 نحو قولك: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهمهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. نحو قولك: زيد قائم، وزيدان قائمان، وزيدون قائمون. وغير مفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره. نحو قولك: زيد في الدارك، وزيد قام أبوه، وزيد جارته ذاهبة. زيد مجلس الظرف. الظرف ما قلتش مثال. زيد ما قلتش. مش مذكور في المثل. ها؟ مش مذكور في المثل. وكيف عرفت ما انت وين؟ تو انا قلت لك ما جبتش الظرف، قلت لي زيد. ها؟ انت تو انا قلت لك ما جبتش الظرف، قلت لي زيد عندك. ما من عرفت ما انت. ها؟ ما تقولش كلمة تحصل فيها، رد بالك. هاي. باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العالي عن عوامل الأصلية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 رواية: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن والخبر على قسمين والخبر على قسمين مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذهبت حطشوا تركنا عليك تتعب واجه هيا مسيح باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري على العوام النقية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر والظاهر ما تقدم ذكره والمضمر نحو قولك أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهم والمضمر والخبر اسمان فيوزع الشيء اجرته يعني المفرد وغير المفرد المفرد نحو قول زيد قائم وغير المفرد اربع اشياء الجار الجار والمجرور والظرف والفعل مع فعله والمبتدا مع خبره باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهي وهو وهي وهما وهمهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد المفرد نحو قولك زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاليته ذهبت باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر الظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهمهن والخبر نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم والغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فعله والمبتدا وخبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه زيد جديته ذهبه هل في عندك مشكليات في المبتدا والخبر؟ ها معناه توي سؤال المفروض يكون الإجابة واتية ما دام في إشكاليات آية محمد سلامة ما الفرق بين الخبر المفرد والخبر غير المفرد الفرق هو ما ليس جملة إيش هو المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة وغير المفرد ما كان جملة ولا شبه ما كان جملة ولا شبه جملة وشبه جملة ما كان جملة أو شبه جملة هذاك ما لم يكن جملة ولا شبه جملة هذا المفرد وغير مفرد ما كان جملة أو شبه الجملة إيش هما شبه الجملة الجار والمجرور والظرف الجار والمجرور والظرف شبه الجملة الجار والمجرور والظرف بس باهم مال الفعل مع فعله والمثل مع خبر ايش الصلاه جمله يرد بالك انت ماشي بتجيبها الرب شبه الجمله اثنين بس الظرف هو الجار والمجرور هذا شبه الجملتي اما الجمله اما تكون طبعا هذه معروفه يا اما جمله فعليه او جمله اسميه احنا عارفين انتم الجمله تعريف الجمله ايش هي ايش تعريف الجمله ما تكونت من مسند ومسند اليه مسند وخبر او فعل فعل او ما يقوم مقامهم زي الفعل نائب الفاعل مثلا او عندنا الفاعل اللي يقول سد مسد الخبر تاتيكم ان شاء الله المهم هي هذا الاصل مسند يا فعل فاعل يا مسند او خبر هذا الاصل او ما مثلهما طيب والجمله هذه طبعا لابد ان تكون يا جمله اسميه يا جمله فعليه لان تبدا الجمله قد يكون فيها فعل فاعل وقد يكون فيها مسند وخبر ما دام فيها فعل فاعل جمله فعليه وكان فيها مسند وخبر جمله اسميه هذا النوعية اللي مثلنه مثل اثنين به. يبقى لو عندنا المفرد في باب الخبر ليه تعريف خاص به ولا، وفي باب الإعراب أيضا ولا، في باب الإعراب إيش هو المفرد؟ خلاص بكل ده نعم ها أه؟ هو مدل على واحد وواحدة في نفس الوقت. كيف ترى كيف يدل على واحد وواحدة؟ هو مدل على واحد أو واحدة ولم يكن من أسماء الخمسة. هو مدل على واحد أو واحدة، يعني شو معناها واحد أو واحدة؟ شو المقصود بها يعني؟ ها معنا في المؤنث في المذكر. منه المؤنث ومنه المذكر، في اسم مفرد مؤنث واسم مفرد مذكر، هذا معناه. لما قلنا ما دل على واحد أو واحدة تقول كتاب، هذا شنو؟ واحد. كراسة واحد، كراسة مؤنث وكتاب مذكر، هذا معناه، يدل على المذكر ويدل على المؤنث، يدل على المذكر ويدل على المؤنث، هذا ما قلنا واحد أو واحدة ولم يكن اسم خمسة. باقي في باب الخبر، في باب الخبر يملون المفرد باب الخبر ما لم يكن جملة أو شبه جملة، ما ليس جملة أو شبه جملة، هذا هو المفرد باب الخبر. يعني لو قلنا مثلا المسلمون متحابون، المسلمون متحابون، الخبر هنا مفرد يا علي ولا غير مفرد؟ ها وكيف متحابون هو جمع ذكر سال؟ المقصود به هنا ما كان جملة وشبهها، وهذا ليس جملة ولا شبه الجملة، مفرد حتى وإن دل على الجمع فهو في باب الخبر مفرد. طيب المبتدأ والخبر فيما يتفقان؟ واحد يا محمد الرمال، تذكير والثاني محمد سؤال، محمد جبو اثنين، نعم الإفراد والتثنية والجمع، ولا يختلف فيه الجمع، لا في الإفراد والتثنية والجمع. مثال حاجة ثانية يتحدان، يقولنا فيش احنا تذكير والثاني، إذا كان المفرد مؤنث يكون الخبر مؤنث، كان المفرد مذكر عفوا المبتدأ مذكر فالخبر كذلك، إذا كان المبتدأ مفرد يخبر عنه بالمفرد، المبتدأ مثنى يخبر عنه بالمثنى، المفرد جمع المبتدأ جمع يخبر عنه بالجمع. طيب ما حكم المبتدأ والخبر يا صلاح؟ ما حكم ها مرفوعان، حكم المبتدأ والخبر ايشهم؟ الرفع. حكم المبتدأ والخبر الرفع. هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ نعم يتقدم قد يتقدم الخبر، ياتي الخبر يعني مقدم. في مسألة أخرى المرة اللي فاتت أجلنا هيك شوي، قد يأتي مبتدأ وخبره محذوف، وقد يكون خبرا ومبتدأه محذوف، قد يحذف أحد المبتدأ أو الخبر، يعني أحد الركنين، مرات تكون خبر لمبتدأ محذوف، مرات نجد مبتدأ لخبر محذوف. واضح؟ ها أتوا تلقوا كثيرا أنتم لما تمشوا في الطريق صيدلية إيش؟ جيبوا اسم صيدلية شهيد، صيدلية شاهين، ايش تعرف صيدلية؟ ها خبر لمثل محذوف التقدير هذه ها ولا خيرك علي ما تستغربش. ها مش تلقوا فيها كثير اللي قدامكم، مدرسة كذا كذا، شو تعرف مدرسة؟ ها باب المبتلئ والخبر، باب المبتلئ والخبر، شو نعرف باب؟ خبر لمثل محذوف ولا ايه تلقى لو واحد من قال محمد قدر الخبر محذوف، محمد قائم حاضر جالس ولا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، شنو عرف أساطير يا أوري؟ ها كيف عرفت خبر؟ هذه أو هو تعود على القرآن أو هذه لكن الأولى هو لأنها تعود على القرآن، رحتها وبدأت بعد قال ومشتقاتها، قال ويقول قل، يعني مشتقات القول هذه في الغالب راهم يكون فيه جملة، في الغالب بعد القول ومشتقاته تكون فيه جملة، هذه الجملة يا اسمية مفعلية تلقوها كثير، فيه آية الحقيقة، في آية يجتمع فيها مبتدأ لخبر محذوف وخبر مبتدأه محذوف. الدريات ايه؟ دريات نعم ايه عاجت. قال سلام قوم منكرون. ها تكتب يا عبد العزيز الصبورة. قال سلام قوم منكرون شكل ايه ولا ها هاي فكروا هنا فكروا في الاعراب كيف تعرفها قوم ومنكرون هل نقول لا في راو كثير يتهيلوا منها قوم منكرون مثل الخبر الكاذب هل ينفع المعنى هل يستقيم المعنى واحنا قلنا دائما ضابط الخبر بالذات الخبر كيف ضبطه هو اللي يكمل المعنى مع المسلم والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والله والايات الشاهده هذا بيت ابن مالك ها هاي فكروا هنا تو قال سلام أنتم قوم منكر سلام عليكم سلام عليكم أنتم قوم منكر سلام عليكم احنا قبل نحصله بنقول له انت جبت حليت مشكلة قوم لكن ما حليت مشكلة سلام هو لما جاء محمد حل مشكلة قوم ولا ولم يحل مشكلة سلام ايش الصح قال سلام عليكم يعني عليكم هذه خبر للسلام أنتم قوم منكرون عرفت كيف ولا يعني هذه مبتدأ خبر محذوف وهذا خبر مبتدأه محذوف ولا يلا نعم قوم من خبر لا انتم قوم نعم اي نعم سلام قوم منكرون في محل نصب مفرد مقول القول مقول القول هاي تو احنا قلنا حكم المثنى والخبر ايش الرفع حكم المثنى والخبر رفع كده ولا فيه في اللغه فيه ادوات تدخل على المثنى والخبر وتنسخهما تغير الحكم النسخ هو التغيير ولا النسخ هو التغيير تنسخ حكم المثنى والخبر تغير الحكم من الرفع الى حكم اخر ايش هذه هذه العوامل ثلاث منها ما يرفع المبتدا وينصب الخبر ومنها ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر ومنها ما ينصبهما فيه عوامل ترفع المبتدا وتنصب الخبر وفي عوامل تنصب المبتدا وترفع الخبر عكسه وفي عوامل تنصب الاثنين تنصب المبتدا والخبر المبتدا هنا نعم المبتدا هو اصله مرفوع لا تجيب حجيك إن شاء الله حجيك إيش وعليك إيش وعليك أنت تبي النحو تأكله في يومين بعدين ما يصير شيء تقريش منك ها هاي باب العوامل الداخلة على المثل والخبر شو نقول كده ولا تكتب المثل ولا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر يلا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء قلنا ثلاثة أشياء كيف هو حيقولها حيصرد هذا النيو كان وأخواته لا كان وأخواتها كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها ها لاحظ احنا قلنا هذا ثلاثة من حيث العمل قلنا منها ما يرفع ويصل ومنها ما ينصب ويرفع ومنها ما ينصب ويصل ها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر كان شدير يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر ترفع المبتدا وتنصب الخبر ها استمر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك وأما إن وأخر حرام خلينا سادنا خلينا حزوا بدأ في كان وأخوات كان أخوات هذه شيء كثير ترفع وتنصب يعني لما لو كان الباب مفتوح هذا مفتوح خبر ولا لو دخلنا كان الباب مفتوح كان الباب إيش مفتوح كان الباب مفتوح يعني صار هذا مرفوع وهذا منصوب بدل ما كان مرفوعين شكي. فهو أنا صاحبكم قال استعجل هذه النقطة، المبتلى في الأصل هو مرفوع، لكن جت كان قاعد مرفوع، فإيش استعجل نروح نقوله كان ترفع درس، نقوله كان تنصب الخبر وخلاص والمبتلى يظل مرفوع. هل ينفع هذا الكلام؟ ها؟ لماذا لا؟ نعم أي لأن المبتلى سابقا بيش مرفوع يعيدي بعامل لفظي عامل معنوي بعامل معنوي، وهنا صار مرفوعا بعامل لفظي. هل الرفع هو رفع؟ لا يختلفان، هذا رفع بعامل لفظي والسابق رفع بعامل معنوي. إذا تغير الحال ما نقدرش نقول كان، ما نقدرش نقول مرفوعا وظل مرفوعا، لا هو كان مرفوع بمعنوي وصار الآن مرفوعا بلفظ كان. واضح؟ الاسم تغير. نعم بدل ما كان مبتدا الآن بيصير اسم كان، بيصير اسم كان، أو فيه من يقول فاعل كان لبعض المذاهب ولكن قليل شاذ. المشهور أنه اسمه كان، اسمه كان، كان الباب مفتوح. هاي نقول عاود نكتب نقرأ مرة ثانية بشي يسر عليه ما يسرع، عاود مرة ثانية. باب باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الاسم، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما وما برح وما برح وما دام وما دام وما تصرف وما تصرف منها له كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. هنزيل مرة ثانية بعد باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتي وما برح وما دمت وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيدا قائما وليس عمرو كان كان زيدا قائما وليس عمرو شخصا وما أشبه هذا. واحد ذكي كان وأخواته 13 ها أربعة ثلث 13 وكلها أفعال، أفعال ناقصة، أفعال ناقصة. إيش معنى ناقصة؟ لا تكتفي من مرفوع، لا بد معها المرفوع من منصوب، لا بد. باي 13. هذه الأفعال لها تقسيمات، أولا من حيث العمل، أولا من حيث العمل، ثم من حيث التصرف. ها من حيث العمل إذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يعمل إلا إذا سبقته ما المصدرية الظرفية دام. دام هذه لا تعمل عمل كان إلا إذا كانت مسبوقة بما، ما دام بس نقدر نحولنا منها ما مع عشرة لا تعمل تصير فعل ماضي ثاني إذا سقطت من المصدرية أو ظرفية. القسم الثاني ما لا يعمل إلا إذا سبق بنفي أو شبه. إيش شبه النهي؟ الاستفهام والنهي والدعاء. الاستفهام والنهي والدعاء هذه أشبه النفي ها نعم بنفي او شبهه القسم الثالث يعمل بدون شرط هنا 13 عندنا هنا واحد وهنا أربعة خمسة كم يبقى ثمان كان ليس أصبح صار أمسى أضحى ظل بات هل تعمل بدون شرط تعمل بدون شرط واضحة ها هذا التقسيم الأول نجوم من حيث التصرف من حيث هذا من حيث ايش من حيث العمل ولا من حيث العمل هنا من حيث ايش ايضا حتى هي ثلاثة من حيث التصرف حتى تنقسم الى ثلاثة لا القسم الاول لا يتصرف لا يتصرف يعني ايش جامد جامد لا يتصرف ليس وما دام هذه جامدة لا تتصرف دائم على هذه الحال يعني ليس هي ليس ما فيهاش مضارع ولا دام ما دام كذلك القسم الثاني يتصرف تصرف ناقص التصرف التام طبعا ايش اللي هو ماضي مضارع وامر هذا التصرف ناقص ناقص كيف ماضي مضارع ومضارع لا ماضي لا امر لا امر اللي هي اربعه نعم زال وفتي وبيح وانفك هذه تصرفها ناقص ياتي منها ايش الماضي والمضارع ما فيش امر منه الباقي طبعا يتصرف تصرف كامل يعني ماضي مضارع وامر اللي هي كم هي اربعه واثنين سته سته من 13 سبعه سبعه سبعه افعال الباقيه تتصرف تصرف كامل هو تصرف نعم تصرف النفس ويني تصرف ما يتصرف تصرفا تصرف هو يتصرف تصرفا مفعول مطلق وهذه معتيه صحيح منصوبات هذه مفعول مطلق وهذه معتيه ما يتصرف تصرف الناس هاي وقت اوكي أكملت عليك فكون نعم هاي نبدو به نبدو بكان كان كولا بقول نحن المثال الجملة هي شو الجملة كان الباب مفتوح كان الباب مفتوحا يعني الآن إيش هو مغلق ايش فعلت كانت هو ايش فعلت اتصاف اتصاف المبتدا بالخبر في الزمن الماضي قد يكون مع الاستمرار قد يكون هذا الوصف مع الاستمرار زي ما نقول وكان الله ها وكان الله هاي دكتورنا رحمه الله غفورا رحيما هنا وجدنا ولا وكان الله غفورا رحيما تو هنا كان وبس ولا كان وما زال كان وما زال كان وما زال واضح؟ يعني كان شيء تفيد، تفيد اتصاف المبتدا بالخبر في الزمن الماضي، قد يكون مع الاستمرار وقد يكون مع الانقطاع. مع الاستمرار طبعا وين بيكون؟ في صفات الله، في اسماء الله وصفاته. اذا كان في اسماء الله وصفاته يكون مع الاستمرار. اتصاف المبتدا بالخبر، اتصاف المبتدا بالخبر. باي الان مصارعه صار، ها صار ب صار الدقيق ايش خبزا ولا تبين التحول؟ صار ايش تبين التحول؟ انتقال ايش المبتدا انتقل الى حال الخبر، المبتدا تغير من حاله الى حال الخبر، انتقل المبتدا الى حال الخبر. صار الدقيق خبزا، صار الجو باردا، يعني شو كان؟ دافئ. صار الثلج ماء، صار الثلج ماء تحول، صار القماش ثوبا، صار العنب زبيبا. نعم ها تحول المبتدا الى حال الخبر. هذا ها بقى يخليكم معي شيء، ترى من الايات اللي في مبتدا وخبر، صار مبتدا وخبر اذا كان صار خبر. ها هات لنا الايات اللي في اول الواقعه، وبست الجبال وسن فكانت ها فكانت هباء ايش منبت منبثا وكنتم أزواجا أزواجا ثلاثة فهذه بقية الآية. ترى فكروا في معناها هنا، قلنا تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر. ها لحظة تفهم في كان، ها كان هذه نفس معنى صار ولا لا؟ ها هل هم كانوا أزواج ثلاثة ولا صاروا؟ صار. بعد حصول العلامات هذه بتاعت البعث والقيام والنفخ ولا بست الجبال وكذا، ايش ايش اللي قبل هنا؟ رجت الأرض وبست الجبال، شنو صار الناس؟ انقسموا ثلاثة أقسام، يعني كان قد ترادف صار، ترادف يصير نفس معناه، مرات تلقى كان هي نفس معنى صار. ها نجيبكم نجيبنا صار بتفهموها. يبقى كانت تفيد اتصاف المبتدا بالخبر في الزمن الماضي وقد يكون مع الاستمرار، وقد تأتي بمعنى صار. القاعدة من معنى، القاعدة من معنى لا تسعد، لا تسعد يا أخي يا محمد يهديك لا تسعد. ها كانت هباء منبثا، يعني معنى صار بمعنى صارت. أيضا كنتم، كنتم أنتم بعد هذا حصول النفخ والبعد كنتم صرتم بمعنى صرتم أزواج ثلاثة، مش قبل أزواج ثلاثة بعد البعد انقسمتم إلى أزواج ثلاثة، لأن أصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. طيب صار إيش قلنا؟ ناخذ أمس، ها أمس أمس أمس الحار، أمس الجو باردا، أمس الجو باردا. تفيد إيش سوى أمس؟ اتصاف المبتدا بالخبر في وقت المساء، في وقت المساء. نعم ايه هذه مربوطه بالزمن في حال المساء. لو قلنا امس القذافي ايش هاري ولا قتيل هاري ها شوف فائده هنا المعنى نفس معنى صار ولا حتى أمس ترادف صار، أمس أيضا ترادف صار، هي الأصل فيها اتصاف المبتدأ بالخبر في حالة مساء في زمن المساء وقت المساء، وقد تأتي مرادفة لصلاة. واضح؟ ناخذ أصبح، ها؟ لو قلنا أصبح الجو أصبح الجو باردا، أصبح الجو باردا، ها؟ تفيد اتصال مثل الخبر في إمتى؟ الصباح. هذا الأصل في الصباح. أصبحت كالصليب، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. في الليل، في الصبح صارت كالصليب، واضح اللي فيها الصبح. لكن تعالوا لآية آل عمران. أصبحتم بنعمته إخوان، فأصبحتم يا والله كيف؟ أصبحتم بنعمته إخوانا. تلاحظوا هنا، ها؟ فكروا في المعنى هنا، هل هذا في الصبح؟ ها بمعنى شنو؟ صرت. يعني أصبح أيضا ترادف صار، أصبح ترادف صار. يعني عندنا كان قد ترادف صار، وأمس قد ترادف صار، وأصبح قد ترادف صار. نأخذ ظل، ظل اللي هي عندكم إيش بالضاو؟ لا أرجو لكم أنا طبعا فيها فرق بين ظل وظل، هذه من الضلال وهذه من الاستمرار، هذه من الاستمرار. لو قلنا ظل الرجل واقفا، ظل الرجل واقفا معنى استمر، استمر بالوقوف. أو يقولوا هي اتصاف المبتدا بالخبر في حال النهار، في وقت النهار، ومعناها طبعا الاستمرار. بقى الآية اللي جابها واحد منكم ضل رجل، ها؟ ضل رجل وسد وأنا صار، نعم، ظل وجهه مسودا، مسودا، ظل وجهه. شو اللي قبل ايه؟ وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن ولا بشر الأنثى، ها؟ إن اثنين ولا؟ ها؟ إذا بشر الأنثى شنو يصير؟ صار. يعني بعد التبشير صار وجهه مسود، هذا أيضا ظل بمعنى صار. الأصل فيها أنها الاتصال بموت الخاص في وقت النهار، في وقت النهار، وقد تأتي بمعنى صار. ها؟ نعم، لا ما عادش عندها شيء، خلاص تمت جتها ظل قلت عليها كم؟ هل هيك خلت؟ يبقى عندها توا كان وصار، كان وامسى وظل واصبح، هذه الاربع ترادف صار، كان وامسى واصبح وظل ايش تسمينها؟ واضحى، زلق حتى أضحى جبناها جبناها. إيه لو قلنا أضحى، ها أضحى إيش؟ أضحى الطالب نشيط، ما هي أضحى الطالب ونشيط. أضحى هذه إيش معناها؟ شو معناها؟ هو وقت الضحى، أضحى الطالب نشيطا في وقت الضحى. ولو قلنا أضحت ليبيا حرة، ها؟ بمعنى صار، بمعنى صار، بمعنى صار، بمعنى صار، اللي هي تو عندنا أمس وظل وأصبح واضح ترادف صار وكان. كان طبعا هذه هي الأساس في أصل هدينا يتراجع مع صار كله طبعا دعون يدور حول صار كان والأربعة البقية لا لا بعد لا تأتي مرادفة لصار. طيب هاي تو نشوف الإعراب كيف نعرف، هل يحصل فيه إعراب جليل؟ ها هاي ترى جرب انت علم ان كان الباب مفتوحا كان اسم من اسماء اسم كان اسم كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من اعراب كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من اعراب الباب اسم كان مرفوع مرفوع بكان على مترفع اسم مضارع الاخير مفتوحا مفتوحا خبر خبر كان منصوبا بها منصوب بها على التصل لفتح الظاهر الاخير فتح الظاهر الاخير هيا عبد العزيز كان الله غفورا رحيما كان كان فعل ماضي ناقص مبني على مبني على الفتح لا محل له من اعراب الله الله اسم كان مرفوع بالضم الضارع مرفوع بكان على رفع الضم الضارع على اخره غفورا غفورا خبر كان منصوب منصوب بكان وعلامه نصبه فتحه ظهر على اخره كويس رحيما خبر ثاني رحيما خبر ثاني لو عرفت خبر كان قد يتكرر والاصل طبعا الخبر قد يتكرر الاصل حتى المزن قد يكون مزن ليها اكثر من خبر نفس الشيء هنا ياتي مع كان قد يتكرر خبر به اصبح الجو بارد هيا وسيم اصبح اصبح الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من اعراب ها الجو اسم اصبح مرفوع به على الترفع ضم الظاهر الاخير بارد الخبر اصبح مرفوع به وعلى الاصل الفتح الظاهر ها اصبحتم بنعمتي اخوان تفضل اصبحتم بنعمتي اخوان هيا هيا من هيا محمد اصبح فعل الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من اعراب اصبحت مبني على الفتح ولا مبني عليه؟ يقول أصبح السكون السكون ليش بني على السكون؟ مش غلط الفعل الماضي مع الفتح؟ صار تاء الفاعل أصبحتم التاء تاء ايش؟ تاء الفاعل التاء تاء الفاعل يعني أصبح فعل ماضي مبني على السكون صار تاء الفاعل والتاء ضمير مبني على الضم في محل؟ رفع الفاعل في محل رفع؟ اسم أصبح في محل رفع اسم أصبح والميم علامة الجمع الميم علامة الجمع به بنعمته جار مجرور جار مجرور مضاف إضافي إخوانك خبر أصبح منصوب بها على نصب الفتح الظاهر على آخره واضحة به كانت هباء مبثر هي محمد سلام كانت نعم هذا الأصل جدا بنعمته جار مجرور في محل جار مجرور متعلق هذا متعلقات متعلقات بأصبح تعليقات الأصبع كانت هباء مبثر كان في الماضي مبني على الفتح لا محل له من اعراب كان في الماضي مبني على الفتح لا محل من اعراب والتاء الساكن هباء هباء اسم كان هو اسم كان مرفوع جار خبر كان منصوب منصوب بكان وعلى نصبه فتح الظاهر على اخره ما هو الاسم ماله الاسم وين؟ مستتر تقديره هي الاسم مستتر تقديره هي كانت هي هباء اسم كان مستتر جواز تقديره هي ومبثر طبعا هذه نعت نعت هباء بل كنتم ازواجا ثلاثه ازواجا ثلاثه هاي شيخ يترفع يترفع خبر ثاني ولا نعت لو حولت هباء كان مبثر تمشي حول هنا غبورة كان الله رحيم الله لا حول غبورة كان في غبورة كان نجي أيوة هذا الضبط فهمت هات الخبر يحل محل بعض كان هو الخبر الثاني تعب الخبر الثاني يكون يحل محل بعض الخبر يحل محل بعض وين بغيت نحن كنتم أزواجا كنتم أزواجا هيا عبد الحميد كنتم كان فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل ها ضمير مبني على الضم يعني لو كان هي وين هي؟ على صار هي هنا هنا تو مش كان هي؟ نعم شو صار فيها؟ صار فيها التغيير نعم الضمير ضمير تاء يعني التاء اللي كان فاعل نعم لما جبت سؤال تاء الفاعل شو صار عندكم؟ هذه سكنت شو صار؟ عندي فلل ردوا معي كمان هذه كثير معي كنتم وكنت وحتى كنا فيقول كنا انتم كثير كنا لو كنا نجيب طارق قدامها واقف يقول عايز ما تعرف هل فيها اشكاليه هذه؟ كنا اصلا شنو هي؟ كان جدنا الفعلي لما جدنا الفعلي هذه شو صار لها؟ سكنت حرف الالف الانتقاء وظلمت النون في النون باب الغاب مثل في اشكاليه بس الحاجة هي موجودة. وليه عندك بس الحاجة؟ ها؟ يبقى كان على مبني على السكون. على السكون. والتاء اسم كان. اسمع وريه علامة الجمع أزواجه خبر كان. خبر كان. والثلاثة نعت نعت نعت جزء. به صار الدقيق خبزا. هاي هاي من جمع الورنين. هاي صار. صار اسم ماضي. اسم مبني على مبني بها صار على يا ابن علي صار فعل الماضي مبني على فتح لام على لا قبل تقول نعم فعل الماضي نعم صح صار فعل الماضي ناقص مبني على فتح لام على من عرب اسم صار مرفوع بها على ظرف ضم ضائع على اخره اذا خبر صار منصوب بها علامة نصب فتح ضائع على اخره كويس واضح حكي تو الاعراب زيد على الجمله الثانيه اعلم انها يا محمد امس ايش امس الجو بارد هات امس مبني ايه تاكد من الجمله الفتح ليش يا اخو لانك ما جيتش الفتح فتح هو ايه مقدر فتح مقدر لكن هو مبني على الفتح هل يتغير خلاص فعل ماضي ولا بتصد شيء على شبنا الفتح خلاص صمم عليه لكن الفتح دوره الفتح وين هنا في عله في عله تخلينا نقدره لا بقى يلا نجو كويس بارده كويس واضح لو عرفت المترادفات هذينا ربطوه المترادفات اللي هن خمس ولا ها كان وصار أمسى وأمسى وظل هذين يرادفن صار كلهن يرادفن صار واضح نعم خمسة هنا هنا يرادفنا هنا ستة وخمسة يرادفنا صار يعني يكون ستة صار ولا أيوة يلا هاي إيش التوني مزال ما قدناه إيش من نمش مثال بات وهذه كثير تجوها إيش بتو عاد خلاص كان يقول بتو طالبة مسكين يقولوا شيء بتو هذا عاش يقدر يجيبه إيش هي بتو يا مش بتو لو قلت انت بتو ساهرا هيا محمد المال يا سؤال بات صفر الماضي ناقص مبني على الفتح مبني على السكون صار يتابع وانت يعني توهي بتو راي لا ما تلخبطوش روحكم فيها ديما اشبه اصلا شنو بات زي ما صار المدري بات جدت الفاعل عندما جدت الفاعل شنو صار التهاني بنيت على السكون حذف الألف في الالتقاء الساكنة ورغمت التاء من باب الغام المثلي فيها مشكلة هذه ولا شيخ في السنون فيها مشكلة لا مشكلة هي بسيطة جدا هي ولكن أنتم عندكم صعب هاي يبقى هذه تو بتو لك ذكور بات واسمها ولا بتو هي بات واسمها وساهرة خبر واسمها منصوب على التصريف فتح الضايع على آخره واضحة ها واقع يا محمد سلام ولا لا؟ ان شاء الله واقع ايش بعد هذه المثال اخذناها؟ نعم واحد بات ليبيا تفضل باتت ليبيا ايه صح باتت في اشكاليه هذه؟ جيت مع صار لا بات ما جيت مع صار التعبير هذا يبقى ما تقصد به انت الليل او ما يجيش ما تعبرش فيه اذا كانت تريد مع صار لا تعبر العرب لا تعبر بمعنى هذا عن صار الا اذا كانت قصدت الليل في أول ليلة مثلا بعد تحديد قربات تجيب يا حرب أنا ما عشان تقول واضحة الثاني طبعا هذه تايش ده التانيس الجاهل تكون مفتوحة متحركة لذلك لا تضغم فيها بقطت على حالك لأن هذه متحركة باتت ليبيا ليبيا كم عبواته يا عبد الرحمن ليبيا اسم باتا مرفوع علامة رفع مرفوع باتا وعلامة رفع الضمة مقدر على خير منع من دوريا تعدل لأن هذه ألف فرق هذه ألف مقصور طيب حرة خبر باتا طيب هذه بعد ايش يقولون الثاني اللي زي ما خدناه نعم بات في الليل تفيد اتصاف المبتدا بالخبر ليلا اتصاف المبتدا بالخبر ليلا بات الحارس يقظا بات المسلم مستريحا بات زيد يصلي ايوه قائما متهجدا بات هاي شنو بات الخبر ليس ليس طبعا هذا شنو فيه النفي ليس تفيد ايش النفي ليس ها ليس الذكر في المذكر ليس المؤمن جبانا لا قد يكون كذاب ايوه ها ليس المؤمن كذاب يعني لا يكون المؤمن كذاب نفي المبتدا عن نفي الخبر عن المبتدا نفي الخبر عن المبتدا في الحال طبعا يقولوا هي نفيها في الحال ما يفيدش المستقبل غالبا يكون نفيها في الحال أليس هنا هذا استفهام المنفي إيه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين طبعا هنا في البيئة زايد البيئة هذه زايد بإيش اللي خلنا التاني زايد بعد ليس ليس التمينة توحنية خلونا نرفع علينا اللي فيه النفي وشبهه ما دام عندنا ما دام قلنا لابد منها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ما دمت حيا هيا جمعة ترى فصلنا هذه ما دمت حيا ما مصدرية لما الماضي مبني ناقص مبني الفتح لا محل له الأعراب تاء واضح طيب ما محل لهم اعراب ولا ضرب لا محل لهم اعراب يعني حرف حرف ضرب تفيد المصدريه الظرفيه طبعا ان شاء الله طبعا هي فاء واضحه فيها المصدريه بحيث انها يحل محلها المصدر يحل محلها المصدر دوامي ما دمت يعني دوامي او فيها معنى الظرف مده بقاء حي او مده دوام حياته تفيد الاستمرار نعم تفيد اتصاف المبتلى بالخبر على استمرار بعد ما دام ايش ما دام خدنا شيء هذين الاربعه اللي هنا قلنا لابد لهن من ايش من نفي او استفهام او دعاء او نفي اي لا يعملن الا بهذا ما دام ايه نعم لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح حتى هنا في نفي ولا شي نفي هنا هذا نفي لابد احنا قلنا من نفي شبه مع الاربع عدين نبرح وزال وفتئ وانفك لابد لنا من نفي طبعا هنا رأى المعانيه الاربع سوى هذا يفيد الاستفراغ استمرار اتصاف المبتدا بالخبر كل اربع يفيد الاستمرار ها طبعا لن حرفه نفي واستقبال ولا شكيك ونصب نفي ونصب واستقبال او نفي ونصب واستقبال طيب نبرح مقصود وعلم تصريف فتح الظاهر على اخره هاي تم ايش عليه جار مجرور باه عاكفين الاسم نحن خلاص تعاكفين وش انك منصوبه هذا قران وهذه ميزه اعراب القران وارتاح ما تقولش باك عاكفون لو كان مش قران تقول ممكن عاكفون وهذه اسم ولا لكن هذا قران وهذه ميزه اعراب تريح عاكفين يعني منصوبه يعني مش اسم نبرح ولا ما لوين اسمها نحن اسمها مستتر وجوبا تقديره نحن وعاتفين خبرها منصوب بها وعلم قصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ونون على وقت نجيب اسم مفرد واضحة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون هاي عملت إن شاء الله تصير زي العملية تنظم النظام آخر للجرمين هاي ولا يزالون مختلفين ها اللام الواو خليه الواو حسب ما قبله لا نافية با يزال كان الماضي يزال كان الضمة يزالون ها صابنا فعل خمسة ايش الفرق منها هي يعني مش انتم تنتبهوا للمثل يعني ما بديش نشريكم ليه ممكن تنتبهوا له كان وما تصرف الفعل مضارع كان يكون ها كان يكون كنت حتى يتعمل ولا ها هذا يزال فعل مضارع اتصل به واو جماعة صار من الافعال خمسة ها راجل شوي نبغى واحد يحصل فيها انت ها هاي معك غلطي هاي اعرف يا زالون فعل مضارع مرفوع ناقص ايه صحيح ناقص فعل مضارع ناقص مرفوع ها هاي محمد شكرا مرفوع على رفع النون لانه هاي كم أيوة الواو اسم يزال مش فاعل الواو هنا الواو جماعة واو جماعة اسم يزال واضحة يعني واو جماعة لو كان فعل تاء تكون فاعل لكن مع الفعل الناقص هي اسم ومختلفين منصوب على نصبه في إشكالية في إشكال نعم اسم يزال الواو زمن بس عسكون حرفة الواو ضمير مبني على السكون من عرف اسم يزال والنون هي على رفع الفعل يزالون زال ها طبعا هي راح يلاحظوا زال شو مضارعها يزول لا يزال لو قلت يزول زال هذا فعل تام زال اللي ناقص مضارعها يزال لكن يزول لو قلنا مضارعها يزول تبقى فعل تام زال يزول نعم يزول نفس الماضي ايش يزول ماضي واحد لكن اذا كان تريد الناقص المضارع يزال وكان تريد التام المضارع يزول شيخ الافعال الناقص هي كان واحد بس لا في كثير زي كثير واجد سامح حي ان شاء الله كيف ها كيف يعيد ما تيجي تقول في الشكارة مرة واحدة لا مثلا أشكى تعالي قلت أنت الواو الواو الجماعة تكون مع الأفعال التامة مع الأفعال التامة تكون فاعل مع الأفعال الناقصة تكون اسم الفعل الناقص سواء كان مرفوع كان أو مغير ماضي فعل التامة يزول لا تام يزول تام زال بمعنى تام محى ولا ذهب ولا زال لا بمعنى استمر لا مش المعنى الثاني ثاني التام بمعنى تغير صار في تغيير زالت الشمس عن كبد السماء تحرك زالت الشمس عن كبد السماء يعني حركت من عن زالت عنه تركته نعم زال الماضي واحد الماضي واحد يا اخوان هذا الماضي واحد زال كيف تبنت تجيب هذا التام ولا ناقص لكن مضارع كان هو انت اعتبرت التام مضارعه يزول وكانت تعتبر ناقص مضارعه يزال واضح ها ما انفك ما انفك الرجل قائم من فك الرجل قائما، من فك الرجل قائما، ما فتئ ايش الدرس مستمر، ما فتئ الدرس مستمر يعني مازال مستمر، وما فك كذلك في استمرار. هذه الاربعه هي راي معناها واحد. طيب الأمثلة شرطة وكي عندكم واضحة، هو جاب كم مثال؟ جاب مثالين. ترى يا طلاب أعطينا المثال الأول أمثلة مصنفة مش لاهي جدا، ها من يكمل؟ المثال الأول يا محمد كان والمثال الثاني ليس عمرو شاخصا. هي شاخص هذه يقولوا من الكلمات المتضادة تطلق على اللي يعني حاضر وغائب. الشخص اللي مات الامامي او غائبا، غير موجود، تطلق على الاثنين مرجح تطلق على المتضاد يعني على معنيين مختلفين، فتطلق على الحاضر مات امامك وتطلق على الغائب. اذا هي شخص في الابصار هاي هذه معنى اخر غير هذا، غير هذا المعنى. هاي محمد علمنا المثال الاول كان زي المقارنة كان اها كويس. هاي ليس عمرو شاخصا. يلا يا ابراهيم. ليس فعل ماضي ناصب على عمرو، ليس مرفوع على المضارع باهي. ما من فك الرجل قائما، هيا يا عبد الستار، من فك الرجل قائما نافية. لا هذه نافية، احنا قلنا هذه مسبوقات بنفي، الأربعة هذين اللي مسبوقة بالمال المصدرية دامة بس، لكن الأربعة هذين بنافية أو شبهه ما نافية. انفك كويس. هاي شيخ يوسف ما فتئ الدرس مستمر، ما خميرة، ما نافي نافي نعم هاي. ما نافي فتئ فعل ماضي ناقص نافي فعل ماضي ناقص. طيب الدرس اسم فتئ مرفوع على انترفه بفتئ وعلى انترفه ضم ضايع على خير مستمر لهم خبر فتئ منصوب بفتئ وعلى انترفه فتح ضايع على خير. كويس. طيب وتبعكم بالأخير قالك وما تصرف منه، وما تصرف منها يعني المضارع يعمل عمل الماضي، والأمر يعمل عمل الماضي، اسم الفاعل أيضا والمصدر كذلك، يعني تصرفاتها كلها. لو أنت لما تقول كل هيا عبد العزيز علمنا كن سلفي، كن على الجمع فعل أمر مبني على السكون لم حل من عرص كويس. سلفيا خبر كن منصوب بكن وعلى نصب فتح الظاهر على اخره، واسم كن ضمير مسلم تقديره انت مسلم وجوب التقدير، مسلم وجوب التقدير كن انت سلفيا، وين اسم كن هنا مسلم وجوب تقديره انت وسلفيا خبره. فاكرون انت في ايه القران فيها مضارع لم يكن الذين، لم يكن الذين كفر يكون هذا مش مضارع أصلا طبعا شنو هو هاي الفيل شنو أصله يكون وين الواو لما جبت اللم طبعا سكنت النون فني فالواو الانتقاء السكن وين اسم يكون انت هنا الذين هتعرفها الذين. كيف تعرفها لما حرف نفي نفي وجزم مستقبل طيب وقد حرف نفي وجزم قد مبني على السكون لم حل لهم الإعراب لم يكن يكن فعل لم يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره وحرك الالتقاء ساكنين الذين اسم كان اسم يكن اسم يكن مرفوع بها وعلامة رفعه هو على فتحة يكون الذين الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يتلى في محل رفع اسم يتلى. هاي واحد يطلع لنا خبر من الآية ها وين الخبر؟ مفكين. الخبر معه مفكين مفكين هذا هو الخبر. شوف لي وين تم المعنى؟ لم يكن الذين كفر تم معنى؟ من أهل الكتاب تم والمشركين ما تم حتى قلت مفكين. خبر يكن منصوب على تصله الياء لأنه جمع ذكر سالم. يعني انت عرفنا يعمل في الماضي ويعمل في المضارع ويعمل في الامر واضح كل الرهن اللي يتصرف حتى شفته لا يزال يزال مضارع واضح. باي طيب عندنا توا الاصل شفت انت كيف المبتدا ثم الخبر اسمه كان ثم خبر. هل يتقدم الخبر على الاسم؟ نعم قد يتقدم خبر كان على اسمه وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين شكل الآية ولا بحثت هنا هذا قرآن ولا هل القرآن سهل عليك أي أنت حقا منصوبة ونصر مرفوع هاي عبد الفتاح ما تدوخش هذا منصوب يعني شو يكون خبر كان وهذا مرفوع يعني هو هاي وليد دخل رمزان ها يعني هنا شو صار عباره عن تقدم يعني لو واحد قال كان زيدا هاي كان زيدا قائم كان زيدا قائم يقول غلط صحيح يجوز تقدم الخبر على اسم يجوز تقدم الخبر على اسم كان قائما زيد لو واحد قال هكذا صح يجوز تقدم الخبر على لم نعرفه نشن نعرفه خبر كان مقدم منصوب بياء على الاسم فتح الظاهر على فعل جار ومجرور خبر كان مؤخر اسم كان مؤخر مرفوع بياء على الضم الضم الظاهر على فعل مضاف المؤمنين مضاف واضح يعني تقدم خبر على الاسم جيد نعم أين كان محمد نفس الشيء أين كان محمد هل يتقدم عليه كان بروح حتى استعجلت به باي هل يتقدم الخبر عليهن هن أنفسهم على الفعل نفسه لأن احنا خلينا الأصل في المفعول به أنه يتقدم على الفعل والفعل ولا قلنا قد يتقدم المفعول به على الفعل والفعل وهذا في حكم المفعول به هذا في حكم المفعول به هل يتقدم عليهن يتقدم عليهن نعم ما عدا ليس وادم هذه لا تتقدم أخبارها عليه هل شوف لاحظوا الخبر على الاسم على الفعل نفسه هل يتقدم الخبر على الفعل نفسه يعني يجي خبر كان قبل هي تلازم انه واحدة من الآيات واحدة من الآيات اللي فيهن فكيف كان وحيث ما كنت وحيث ما كنت هنا وين الخبر بتاع كان كنتم وين الخبر طبعا الاسم وين الاسم التاء وين الخبر اللي كمل المعنى ها حيثما كنتم حيثما فوين مش هو الاسم المعنى اذا هذا الخبر الايات اللي فيه فكيف كان عاقبه كثيرات علينا كيف كان عاقبه المنذرين ها لاحظوا كيف كان عاقبة المنذرين واللي تبعنا كيف كان عاقب في المندري كيف واضح واضح يعني الخبر يتم يعني يبقى هذا الخبر اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما يتقدم عليه وكل اللي يتقدم عليه ما عدا ليس ودا ليس ودام لا يتقدم الخبر عليه من نفسه الخبر على الاسم ايضا يتقدم في ليس لكن على هي نفسها لا نعم خبر مقدم زي ما يعرف المبتدا عفوا مفعول به مقدم زي ما يعرف مفعول به مقدم هو هذا اسم يعني خبر كان او خبر فعل لغيره مقدم باه طيب مازالت عندنا حاجه اخرى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان كان ذو عسره هل جد لاحظوا في كان ها لاحظوا فيها هل فيها نفس المعنى اللي قلنا عليه بدري لا هنا كان تام تامه يعني لها فعل لها فاعل كان فعل كان لها فاعل ولا قد يكون مرات حتى مفعول به واضحة كان وإن كان ذو عسر فعل تام يعني ذو وإن كان ذو ذو شنو إعرابنا فاعل لأن كان ذو شنو الماضي ناقص فعل ماضي مبني على الفتح محل إعراب ذو فاعل مرفوع وعلى الضم يضم الظهر آخره كان ناقص جيدا نعم كان ناقص جيدا إيه نعم لو كان ناقص يكون هذا الخبر أصبح جيدا ماضي الفعل ماذا؟ لا لا ما فيها شيء تفهم إياه ما فيها شيء كان غير خليكم شوي هم وأنتم تكلموا غالي بينكم هذا خطر الكلام فيما بينكم خطر اللي عنده كلام يقدر يتكلم عيني ها لما نقول أنت وإن كان وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسمى شكي الآية ها شو تعرف هنا انت لاحظ فيها ما تلقاش فيها معنى كان اللي قلنا عليه اللي هو اتصاف المبتدا بالخبر هل موجود هذا المعنى فكر في المعنى هذا مش موجود ايش بيقولوا كان فعل ماضي مبني على فتح محل اعراب ما نقولش ناقص ما نقولش ناقص كان فعل ماضي مبني على فتح محل اعراب لكن ما تصفش المبتدا بالخبر ايوه هنا هي لو تشوفها شيء فيها معنى وان حصل ان حصل وكان ان حصل وكان بمعنى حصل لاحظوا هيك ولا بمعنى حصل ان حصل وكان ذو عسره انت يا صاحب الدين انت يا صاحب الدين اللي تدين منك ان كان حصل ان حصل وان كان ذو عسره يعني لا يستطيع الوفاء عليك بان تنظره مش هذا المعنى صح هو ايوه فذو نعرف ايش فعل ذو فعل مرفوع عن طرف الواو مضاف و فانا مضاف اليه تام يبقى كان هناك تام نعم تصبر شوي توجي المعلومة ان شاء الله غير خلينا فيه لو انت ليه تشغل ذهنك بحاجه اخرى هذه ما تفهم هذه ايش تبغى تفهم لانك انت انا اتكلم هنا وانت ذهنك بشيء اخر خليك معي ها واقعتي في حتى الايه الاخرى وان الا ان تكون تجاره شكرا لا إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة مرفوعة لا ها إلا أن تكون تجارة في رواية منصوبة في رواية منصوبة اللي منصوبة تبقى كان تام واللي مرفوعة عفوا إلا العكس العكس اللي منصوبة نقص واللي مرفوعة تام هنا تجارة شنو إعرابها فعل إلا أن تحصل وتكون تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا في التجارة اللي هي عن تراضي حاضر حاضر منه واضح هذه من أمثلتها اللي سأل قال يات التامات ولا كل يات التامات ما عدا زال وفتئ وليس هذه الثلاث لا تكون تامة لا تكون تامة دائما نقص زال وفتأ وليس خلاص شفت المعلومة هذه؟ هاي زادت عندكم معلومة أخرى تحتاجونها أنتم بالذات كفارس القرآن. ها تجو وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. ولم يكو من المشركين ولم أكو بغيا ولا نعم ولم أكو بغيا ولا ولم أكو بغيا أكو ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين باه أكو هاي صح شيء أكو أصل أصل السؤال اللي واحد ما صلح ليش ما صلح يتكلم ها أصل ها أكون أصلها أكون بالحمد لله أصلها أكون باه شجي دخلت علي هلا جد خالتك لما شجي هلا سكنت النوم حلفت الواو الاتفاق ساكنه وليش هدفنا النوم حذف الواو هنا شنو واجب ولا جاي واجب لابد ولا حذف النوم لابد منه زي حذف التوهيم مش الاصل مش اكون نعم حذف الضمه ايضا واجب ولا لا واجب لانها اوجبته لم يعني لم اوجبت اثنين حذف الضمه ثم حذف الواو هذا حذف واجب وحذف النون جائز جائز للتخفيف نعم اي نعم يعني شنو التولنا عندنا حذف نون كان مش غيرها كان اذا كان في المضارع هذا المضارع ومجزوم وما بعدها متحرك ليس ساكن وليس بعدها ضمير نصب وليس موقوفا عليه خمسه شروط يجوز حذف نون كان بشروط خمس يجوز حذف نون كان بشروط خمس شرط الاول ان تكون في حاله المضارع في زمن المضارع الثاني أن تكون مجزومة الثالث أن يكون ما بعدها متحرك يعني اللي بعدها مستاكن كتذكر بدري لم يكن الذين لم يكن ليش ما حذفتش النون هنا لأن بعدها ساكن بعدها ساكن هذه ثلاثة ما بعدها متحرك ولا أربعة ليس بعدها ضمير نصب لأن لو جاء بعد ضمير نصب حيتصل بها كنه والله يكنه كم تو ضمير نصب ليس موقوفا عليه وهذه طبعا فيها المسألة هذه الوقف عليها فيها خلاف بين في أحد منكم درس قراءات أنتم درست في خلاف المسألة هذه بين القراء وبين النحويين ولا نسيت أقوله هذه المسألة من المسائل اللي فيها خلاف بين النحويين وبين القراء خلاف كبير يعني أي النحويون يروا برد النون والقراء يقولون لا بل ترد النون يبقى عرفنا أمتى نحذف نون كان تخفيفا جوازا طبعا يجوز حذفها بل ليش حكمنا بالجواز احنا معناها في القرآن كثيرة هي تكو يكو نكو أكو ها هذين كل المنهرة ليش قلنا جواز لأن نجد فيه من توفرت فيها هذه الشروط والنون باقية من يأتي بها ترى ولا تكن في ضيق مما يمكر هذه واحدة في حتى غير هذا بيش احنا قلنا جواز لو كان ما وجدناه يكون وجوب لكن هو يجوز حذفها جوازا والحذف قلنا للتخفيف واضح طبعا هن كان واخواتها درس دسم شوي حقيقة تحتاج الى مراجعة توا بنختار هكي مجموعة نديره بالعين بالتكليف هن 13 فعل نبو 13 نفر توا هاي من اللي عنده استعداد نعم حتتين الجاي نبوه يجمع كل واحد ياخذ فعل من الافعال مخصصه له. عبد العزيز انت خذ كان بتجيب لنا ايات مجموعه ايات. طبعا كان كثيره في القران ماذا بيك يعني ما تقصش على كان بس نبوه كان وكن ويكن وكونوا وكوني وكنا وكنا وكني جيب لنا انوع ماذا بيك لما تلقى كان هيك عاديه معاش دور جيب لنا رحت بقى انت شو بتاخذ يا صلاح اكتبها مش تنساش انت كان مش نعرف حتى شنو نعرف البقية. صلاح انت خذ اصبح انت خاتم ولا اصبح خذ اصبح انت محمد خذ ليس خاتم حتى انت لان هذه الكتابات محمد اصبح كان واصبح وليس امس شويه في القران قليله جدا امس تم راجل به اللي هو ممكن به تاخذ امسى لكن من بوك تشوف انه حتى من الشعر فمن غير القران ولا تقدرش تقدرش به من اللي عنده استعداد امسى في القران قليله جدا يلا عندك انت خذ شوف لنا امسى ما باهي ما زال من بياخذ باهي خذ يلا ايش تاني ما فتئه نعم خليك شوي ما فات يا من بياخذ خذ يا ابراهيم ايش ما زال ما نفكر طبعا هذه مش موجوده في القران ما نفك من اللي بيجيبها من الشعر يلا يا طلال باه ايش ما زال بات من غير القران طبعا يلا يا رشيد باه ها صا ايش تاخذ صار باه شو اللي مزال؟ ظل وذلنا ظل ايش اللي مزال؟ ترى شوفوا ارفع ايديكم ترى اللي كلفناهم ترى نعرفوا مزال شيء ولا لا هاي مش نعدكم واحد اثنين ثلاثة نعم ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مزال ثلاثة بريحة طبعا حتكون القرآن في واحدة بس لن نبرحة بيستعين بغير القرآن هاي با عندك ليس لا خذها واحد ليس من اللي خذ ليس في واحد خذها ليس قرآن أضحى أيضا من غير القرآن ها الشعر تلقوا فيه كثيرة عندك المعلقات ما بدي أفتح المعلقات مو تلقى معبياتي انتهي من هاي من بياخذ أضحى خذ يا علي إيش المزالات أخرى زالت وحده لا قلناها زاله في واحد من اللي خد زاله دام ما دام هاي ما دام موجوده في القران هاي ما دام هاي من اللي بياخذ اخذ ما تنسوش 13 معروفين انتم ما نبوش حتى حد يغيب او حتى اللي بغيب الاثنين معناها ما دارهنش وهرب هرب ها اتفضل باي تو بنديروا امتحان الجمعه بنادن له يروح لكن الباقيين عندكم امتحان واحد ذكر الايه بدري قال تالله تفتأ تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف من اللي عنده التحفة السنية اللي درسين معي قبل اسكتوا ما تدوش رجاء يعني هاي هي خاد اختبار ذكاء تو نشوفه مستوى الذكاء ان شاء الله ها من اللي عنده التحفة السنية شوف الآية هذه جايبها محي الدين عبد الحميد ها جايبها ولا جايبها في الشواهد على انها عاملة شكي ذكرها ولا تالله تفتأ بالاهتمام يا عمر العزيز تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرما وتكون من هالكي ها جايبها محي الدين عبد الحميد على أنها عاملة ولا لا موجودة في التحفة الصينية لا التحفة الصينية موجودة فيه فالله تفتى وتذكر يوسف لو احنا فتئة وبرحة يا صلاح ايش قلنا شروطهم لابد يا نفي يا شبه النفي ولا وهنا وجاب على انها عامل هل سبقت بنفي او شبهه او جايبها مش عامله ايش شبه النفي الموجود اللي قال شبهه ايش شبه النفي الموجود القسم ليس من اشباه النفي احنا قلنا الدعاء استفهام النهي. ايش المقدم؟ كيف ترى؟ نعم. اي المعنى هو شو المعنى المقصود؟ المعنى انك انت لا تنسى يوسف مستمرا في ذكره. هل هذا يفهم من الايه هكذا؟ لما تقول تفتح وتذكر يوسف معناها انت نسيه، لم تذكره، ام تستقيم المعنى عندما نقول تالله لا، ولا تالله لا تفتح وتذكر يوسف؟ النفي يبقى وين؟ مقدر محذوف. النفي مقدر لان لابد من تقدير لا النافيه حتى يتم معنى الايه، لابد من تقدير لا النافيه حتى يتم معنى الايه. يعني النفي محذوف هنا. عامله هي صحيح عامله، وين اسمها؟ انت اي نعم تفتأ انت، وجمله تذكر يوسف في محل نصب هي الخبر، واضح هيك؟ يبقى اسمها انت و كم صار؟ باي خلاص المرة الثانية إن شاء الله ما تنسوش الآية اللي جبناها، بش يكون هنا مجال للمراجعة إن شاء الله. إيه إن شاء الله. يلا تفضلوا اللي بيذكر الله. منو الشنقيطية منهم؟ محمد المختار، المختار بالعربي.